حصريا على موقع مهرجانات. ايوه قالك العين اللي ما بتحبكش هتكره الناس فيه، ومفيش اسهل من الشنا، بس اللي شاف غير اللي سمع، وانا من الرمل الوسعي يعني انا خطر على المجتمع. عشان في جد اخلاوي ابعتها له في وشه، في جد اخلاوي، في جد اخلاوي. فين الحماس فين المنافسة، هي فين الوحوش الشرسة، كل جولة بتفصل الجايبة حاودة خدام، مع ان اعدائي فرصة جاية ومرشدين ولاد موزية، مش عارفين يمسكوا عليا وانا ماسك عليهم زيل، ونقع على طلب جسمي اللي سح وشطانه جابوا بيا، هرب شاف وش غضب وطلع نتليته قد ايديا، شاف قصادي لمحمد وجرح خاف يقبل عليا، لو خبطت انا سيادة انا اكسر سيتو ابن الفرصة دي، الرمل سيطر عالدغري، يوسف شيطة رملاوي اصلي، يوسف شيطة كينج القصاي، الرمل منبع الفرصة، فيها الزعيم عبدو الزعيم، وده الصندوق سندلاتي، وده الصندوق عبدو الزعيم، ملك وسط هذا الزمان، وشي مفهوش ما عليه، والغش مية ما بتاكلش، الصايع يضرب ما يموت، هلك احسن من الجاشي، حيراس سعيد مواجهته، يا يموتك يا تموته، اوعى تديله فرصته، واعرف نقطة ضعفه فين، احداثه هم ونهايته دم، لكن الله الحارق، ظلم تغفل وخم وعالم سد، مفيش امان خالص، عشت بادب درجت لما اتنكشت كله مغلول وانا رجعت تاني دايق، الشر لو جه عندي بيتك دافع حتى لو فيها موتك، تموت بشرف في عركتك احسن ما تعيش عويل جبل، دي ما بيطولش بيشتم، مش كل اللي بيتحبس مجرم، اسال اي مسكون بيقفل، بلاش تخرب في الكلام، هي موتة ولا اكتر انا مش هكتر، انا جن متحضر، عليه بعفى ما بكتر ومش بقصر، ولو فعر قصر انسوا جلا من ياسوا بس نتقصوا، واللي يحصل يحصل، وانسوا الشغل ده عفصنا، الشيطان نفسه بيجي معايا يخسر، خلف الحديد ابطال كتيره، هرب فك كل ديره، والسجن شرس ناس بريء، الحكم عن نفسي بيحل لما بتدمر النفسيه، تبدا مرحله العقابيه، الحبسه الاولى غير التانيه، ربنا يكفينا شر الحال، فقر وخيانه وشر وضياع وجهل وبلاوي يا مسودة، غدر ضرب في الظهر وخيانه جل والشر بقى موضه، سل وجرف الكل عيش فيها حر، اسمع مني كده حل، انا جاي احل كلمه السر، السعاده في الرضا، حبكوا زي حقنة سم، بيموت وبيحرق الدم، مش جدعان حتى جوا الحل، الكابوس عليك مغلولي، الكوتش هوريكوا الغشيم، من النهاردة العين بالعين، الدم الكسح الغداري، عشوان ده الماتو خيي، ماتت تبقى ماتت، الخبطة هانت على اللي دمه رخيم، حارب وعيش محارب، اعمل مصايب لكن خليك عاري، قفلة تحصل القفلة، ادتولك الشفرة بسلاح عاول تلميح، درس من يا فردة لا تروح وانت ده ما عادش فيه تمييز، الرمل دولة داخل دولة، القصع مربع العتاولة، يوسف شتا يحضر يستاول، يوسف شتا مشرف نفسه، عبدو الزعيم ادع رملاوي، اللي خصامه بيزعل قوي، عبدو الزعيم وفي الحكام، مفيش عريك يقدر ينافسه، وده الصندوق اسمه مسمى، هتروح معاه انسان ترجع، حوده الصندوق ده اخ مجدة، الرمل دايرة القصور، احمل اسيوط يعني الريس، ابو يحيى لازم يتميز، عشان لو الحاجة بنفسه، ابو يحيى نار على العنا، معتز الياباني مسيطر، ما تجيش معاه عشان هتخسر، الياباني لو ما سخنش هيجزر كل السفاحين، حمو يسري فارس الجيه، جدعنته الناس بتحلف بيه، حمو يسري سيرتو ناسي، منتزه والمسيطر، المنسى احمد مني سيتو معدي، المنسى اسد الرب، المنسى احمد مني فوق يا ابني جه، علشان ده متخبط، الفاقد حمو بلاطر، كلها بزياده في اي حاجه مسنده، الكنج عمو بلاطر ابنه سداده، يصرف في خيره وشر، عبدو الهواري ده الفخام، عبدو الهواري ده الزعامه، اسمه سيف بصمه وعلامه، الهواري ابن الاسوه. ماتتو يعني المتعام راجل جدع وقلبه راجع ماتتو مشك اسم الزام الرمل طلعتو سوار حمو الخواجة اسمه تقيل هجدع اخوه في خمس ميل حمو الخواجة ده الاصيل السيطرة شرقي وغرب حمو الزعيم ابو ياسين وفي الكلام مجرمين الكومندا حمو الزعيم مشرف الدنيا يا صاحبي عمر خالد المتعب عز خالد هو المغام المتعامل والمغام عمر خالد وعز خالد اخوات رجولة عسالية السيطرة اللي على دي القصعب فيها مسيطرين مساع الرمل واحد واحد اسلام كابونجا ده الدبابة بيجو الدخلاوي هو البابا ديش المصري كتب الكلام واقف ماسك لكم سحابة وده العفريت خطار المجيا وليد لمبادة دارة شطرة بطنكو فاضيه وحكاكين وماما راضيه على موقع مهرجانات.com